جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وسدد الله خطاكم وألهمكم الصواب والرشد آمين. وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم، من فسخ الحج إلى العمرة ابتغاء التمتع ثم طرأ له طارئ فترك الحج بعد العمرة، فهل يصح منه ذلك؟ ذكرنا أن الفسخ للتخلص من النسك لا يصح ولا يجوز، فمن فسخ الحج إلى عمرة فواجب عليه أن يحج، ولا يجوز له أن يترك يعني الحج من أجل طارئ يطرأ عليه. نعم. يقول هذا السائل، هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص محدود الدخل حتى يؤدي بها مناسك الحج والعمرة؟ الزكاة لها مصارفها، فإن كان الشخص من أهل الزكاة فأعطاه غني مالا فله أن يتصرف فيه كيف يشاء. فهنا أنبه إلى أمرين: الأمر الأول أنه لا يعطيه المال إلا إذا كان فقيرا أو من الأصناف الأخرى، والفقير والمسكين هو من لا يجد قوت عامه، الذي يأخذه لا يكفي لقوت عامه، مثلا موظف يأخذ مرتبا ينتهي راتبه في نصف الشهر، هذا فقير أو مسكين على الخلاف بين أهل العلم، فلا يجوز أن يعطيه إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا أو من بقية الأصناف. الأمر الثاني يا إخوة، أن الغني إذا أعطى الفقير الزكاة لا يحجر عليه، وهذه مسألة يجب أن تفقه، لا يجوز للغني أن يحجر على الفقير في التصرف في مال الزكاة، فيعطيه مثلا مال الزكاة ويقول هذا تحج به، هذا تتزوج به، هذا تشتري به لأولادك، لا، تعطيه الزكاة ويملكها وهو حر يتصرف فيها كيف يشاء. ولذا ننبه أيها الإخوة إلى أنه لا يجوز للغني أن يتصرف في مال الزكاة نيابة عن الفقير إلا بإذن الفقير. بعض الأغنياء يقول هذا الفقير لا يحسن التصرف، فأنا بدلا من أن أعطيه الزكاة سأذهب إلى السوق وأشتري له أرزا وأشتري سكرا وأشتري وأشتري وأشتري وأذهب بهذا له، نقول هذا لا يجوز، يجب أن تعطيه الزكاة إلا بإذنه. إذا أذن لك قلت له يا أخي عندي مال زكوي أريد أن أعطيه لك وأنا سأذهب إلى السوق، فهل تريد أن أشتري لك أرزا وكذا؟ إن قال نعم أذن لك، وإلا فلا يجوز أن يحجر الغني على الفقير ويمنعه من التصرف أو يتصرف نيابة عنه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. وهذا سؤال يتبع السؤال السابق، يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لبناء مسجد وفرشه وتجهيزه؟ لا يجوز إخراج الزكاة إلا في الأصناف الثمانية، وفي سبيل الله المقصود به الجهاد، وقد نقل جمع من الفقهاء الإجماع على أن المراد في سبيل الله في أصناف الزكاة الجهاد، وهذا واضح، فإنه لو كان المراد في سبيل الله كل سبل الخير لأغنى ذلك عن ذكر الأصناف، وعليه فلا يجوز دفع الزكاة لطباعة المصاحف ولا لطباعة الكتب ولا لبناء المساجد ولا لبناء الأوقاف ولا لغيرها من طرق الخير إلا في الأصناف الثمانية التي وردت في النص. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: ما قولكم في من يزهد عن تعلم التوحيد بحجة أن الناس موحدون وأنهم مفطورون على ذلك؟ إذا كان الناس مفطورين على التوحيد فطرة تغني عن تعليمهم فلما بعث الأنبياء؟ الأنبياء إنما بعثوا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولكن هذا لا يعني أنه لا يحتاج إلى أن يعلم ويدل على الخير. والذي يزهد في تعليم التوحيد يحتاج إلى دعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، وعندما هاجر إلى مكة ظل يدعو إلى التوحيد إلى آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. وفي آخر حياته عندما حضره الموت كان صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكيف يزهد مسلم في تعليم التوحيد؟ وإنك لتعجب من أناس يريدون منا أن نعلم الأمة مكر اليهود ومكر النصارى وما يسمونه بفقه الواقع وما يسمونه بأحوال الدنيا، ثم يقولون لنا إن التوحيد لا يحتاج إلا إلى دقائق لتعليمه. إن هذا من الجهل المركب، وإن هذا من الضلال المبين. النبي صلى الله عليه وسلم بقي حياته كلها يدعو إلى التوحيد، وكذا الأنبياء جميعا يدعون إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه هي الدعوة إلى التوحيد. وأما الذين يقولون إن الناس موحدون فلا أدري أيجهلون أم يتجاهلون. كثير من المنتسبين لدين محمد صلى الله عليه وسلم يقعون في الشرك وهم لا يعلمون. في الشرك بأنواعه، حتى معنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس قد يصلي بجوارك ثم إذا فرغ من صلاة سمعته يقول: يا رسول الله أغثنا، يا سيدي يا رسول الله الولد، وهذا من الشرك بالله. بعض الناس تجده وهو يشير في التشهد لا يرفعها ولا يحركها، وكلاهما ورد في السنة بأسانيد صحيحة. ومن الناس من يسخر مما ثبت بالسنة. بعض الناس والعياذ بالله يقول الإشارة بالأصبع في التشهد هذه مثل الرقص. وهكذا كثير ممن لم يفقه يفعل هذا. بعض المتعصبة في زمن من الأزمان كانوا يقولون لرفع اليدين عند التكبيرات في غير التكبيرة الأولى، لماذا يرفع يديه؟ يريد أن يطير؟ قال بعضهم هذا لبعض السلف، فقال نعم يريد أن يطير إلى الجنة بالسنة. وقال بعضهم معلما لهم، وهل كان يريد أن يطير عندما رفع عند التكبيرة الأولى؟ لأن الرفع عند التكبيرة الأولى متفق عليه، لكنه الجهل، بعض الناس لا يثبت عنده الشيء فيسخر منه، وهذا ليس من طريق السلف ولا من طريق أهل العلم. الشاهد يا إخوة، بعض الناس ترى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يده، لا يرفع أصبعه عند التشهد، ولا يحركها ولا يبسط كفه، وإنما ترى يحركها يمينا وشمالا. ما معنى هذا؟ يقولون بزعمهم أن في ذلك إشارة إلى أن الله في كل مكان. لا، يقولون لا نرفع الأصبع إلى أعلى لأنه يشير إلى علو الله، نشير إلى اليمين والشمال، نشير إلى أنه في كل مكان، سبحان الله. ويقولون الأمة لا تحتاج إلى دعوة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك من يفعل هذا، لا يرفع يده في التشهد وإنما يحركها يمينا وشمالا، يقول نشير إلى أن الله في الآفاق. الله يقول الرحمن على العرش استوى، يقول أأمنتم من في السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية أين الله فتشير بإصبعها إلى السماء وتقول في السماء، وهؤلاء يقولون نشير يمينا، ويثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأصبع في التحيات وتحريكها كذلك، ويثبت تحريكها كذلك، ومع ذلك نحرك يمينا وشمالا لأن الله في الآفاق. أمتنا تحتاج إلى دعوة، والله أحوج ما تحتاجه الأمة أن ندعوها إلى التوحيد. يا إخوة، الموحد إذا وحد أمن الخلود في النار، أمن الخلود في النار، لن يخلد في النار، ولكنه لو ترك الزنا وترك السرقة وترك الكذب ولكنه يشرك بالله، إذا لم يكن معذورا فإنه مخلد في النار والعياذ بالله. لا شك أنه ينبغي على المسلم أن يدعو إلى التوحيد وأن يحرص على هذه الدعوة، ولكن بعلم. من يدعو إلى الله سواء يدعو إلى التوحيد أو يدعو إلى غير ذلك لا يجوز له أن يدعو إلا بعلم. ليس هنالك قم ويفتح الله عليك فيتكلم الإنسان بدروشة ولا يدري ما يقول. لا يجوز أن يفتح فمه بكلمة إلا وهو يعلم أنها من دين الله، لأن الله سيسأله يوم القيامة عن هذا الكلام الذي يقوله. فإذا أراد أن يتكلم في التوحيد فليتعلم التوحيد وليدعو إلى التوحيد. أسأل الله أن يرزق الجميع البصيرة. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: ذهبت أمس إلى مكة في شغل واعتمرت وحلقت بالموس، وأنا ذاهب غدا إلى مكة إن شاء الله في شغل أيضا، فهل يجوز لي أن أعتمر مرة أخرى؟ على كل حال المسألة نزاعية، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فيجوز. وماذا تصنع؟ تمر الموسى على رأسك لأنه ما دام أن في الشعر أن في الرأس شعرا حتى لو حلق بالموس فإنه بعد يوم أو يومين يمكن أن إذا أمر الموس على الرأس أن يأخذ شيئا منه. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما الفرق بين الحب في الله والحب لله؟ وهل إذا أحب الرجل أحدا يقول له إني أحبك في الله أو يقول إني أحبك لله كما جاء في الحديث؟ لا يحضرني شيء الآن. أحسن الله إليك. يقول هذا صاحب شركة مقاولة يتعامل مع الدولة بحيث تشترط عليه الدولة أن يدفع ضمان على قيمة المشروع عند أحد البنوك الربوية والمتمثل في 1% من قيمة المشروع، ثم هو عند حلول أجل تسلم قيمة أتعابه تشترط عليه أن يقدم قيمة 5% من قيمة مستحقاته يدفعها عند البنك، لكن هو أحيانا لا تتوفر عنده هذه النسبة فيقترح عليه البنك أن يساعده في هذه القيمة، فهل يجوز أخذ هذه القيمة من البنك للضرورة؟ أما ما يسمى بالاعتمادات للشركات وهي ما يطلب من تأمين في مقابل المناقصات الحكومية، فالذي يظهر لنا والله أعلم جوازه، كونه يدفع 5% أو 10% توضع في البنك من باب كونها اعتمادا للمشروع أو تأمينا أو نحو هذا، فالذي يظهر لنا جوازه. أما الصورة الثانية التي ذكرها الأخ وهو أنه يعجز عن شيء فيفتح اعتمادا من البنك ويقترض من البنك، فهذا لا يجوز بأي صورة من الصور، نعني الاعتمادات من البنوك الربوية التي تكون فيها زيادة بنسبة 2% أو نحو هذا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل يجوز للمصلي أن يحمل صبيه إذا بكى؟ وهل إذا أقعده أمامه كان في ذلك حرج؟ نعم، يجوز للمصلي أن يحمل الصبي إذا احتاج إلى ذلك، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رفيق رقيق صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه أنه كان يحمل أمامة رضي الله عنها، وثبت عنه أنه وهو يصلي ارتحله الحسن أو الحسين وهو ساجد، صعد على ظهره الحسن أو الحسين، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا طويلا حتى رفع بعض الناس رؤوسهم خافوا ما الذي حدث، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا قد ارتحلني وخفت أن أعجله صلى الله عليه وسلم. فيجوز للمصلي أن يحمل يعني الطفل معه وهو يصلي ولا حرج عليه في هذا، وإذا سجد فإنه يضعه. نعم. جزاك الله خيرا. يقول: هل الشاذروان من البيت بمعنى من مشى فوقها هل يكون قد تم طوافه؟ الشاذروان ليس من البيت وهو مضاف أضيف لتدعيم الحائط المبني، ولذلك من مشى عليه فإنه لم يقع منه يعني الطواف بالبيت. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أبي جرى على لسانه قول يا رسول الله عندما يعجب من شيء، فهل هذا شرك؟ كونه يقوله تعجبا فلا يظهر لي أنه يكون من الشرك، لكن ينبغي أن يترك ذلك، لأن هذا النداء لا معنى له، فإذا كان من باب الدعاء فلا شك أنه شرك، لكن لا يظهر لي أنه من الدعاء، وإذا كان من باب الذكر فلا شك أنه بدعة في هذا المقام، وإذا كان من باب الكلام الذي لا معنى له فلا ينبغي أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام الذي لا معنى له، فينبغي أن يعود هذا الرجل نفسه على ترك هذا، وأن يتعجب إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول سبحان الله، يتعود على هذا فحتى يترك هذا الذي تعود عليه. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: عندنا عادة إذا رجع الحاج إلى بلده يجتمعون عنده أياما ويصنعون له طعاما، ما حكم هذا الاجتماع وما حكم صنع هذا الطعام؟ نعم، هناك عادات في بعض بلدان المسلمين ألصقت بالحج، منها مثلا أن الحاج إذا رجع يقول لا يجوز له أن يجامع امرأته أسبوعا أو 20 يوما أو 40 يوما، وهذا من الباطل، فليس الجماع محرما ولا ممنوعا، وليس أمرا ينقض الحج، بل لو كان الحاج معه امرأته في الحج وتحلل التحلل الثاني جاز له أن يأتيها. فالقول إن الحاج إذا قدم إلى بلده لا يجوز له أن يجامع امرأته 7 أيام أو نحو ذلك، هذا باطل أصلا، والقول بتحريمه منكر عظيم، وفعله تعبدا بدعة من البدع. من ذلك أيضا أنه في عادات بعض المسلمين إذا رجع الحاج من الحج يغير لون البيت، لا يبقى على اللون السابق، وهذا أيضا من الأمور المنكرة ما دام أنه مربوط بالحج. ومنه أيضا أن من عادات بعض المسلمين إذا قدم الحاج أن لا يدخل بيته حتى ينحر أو يذبح تحت رجله قبل أن يدخل البيت، وهذه الذبيحة لا تجوز، وهي من الأمور المحدثة المبتدعة ما دام أنها مربوطة بالحج، أنها تفعل من أجل الحج. وبعضهم يزيد على ذلك أنه يفعل ذلك من أجل طرد العين ومن أجل طرد الجن، ولذلك يذبحونها على الباب قبل أن يدخل ثم يقفز من فوقها ويدخل البيت، وهذه أمور يعني منكرة. ومنها أيضا أنه يستقبل بالغناء، فإذا قدم يخرج النساء والرجال إلى المطار مثلا، والنساء يغنين والرجال يغنون ويصفقون ويخرجون معه في السيارات ويزمرون ويغنون ويضربون الطبول ويدق، كل هذا من المنكر وكل هذا حرام ولا يجوز. ومنها أيضا أنه يجتمع عليه نساء القرية يسلمن عليه من محارمه ومن غير محارمه، يقف عند الباب وتأتي جارة فلانة وتسلم عليه وتصافحه، وهذا منكر. ومنه تغيير عتبة الباب، إذا حج وقدم غير عتبة الباب وكتب عليها الحاج فلان، وهذا أيضا لا يجوز. وإعداد الولائم له حالان: الحالة الأولى أن تعد الوليمة لأنه قادم من السفر، ومن عادة الناس في البلد أن القادم من السفر تذبح له ذبيحة وتعد له وليمة ويدعى، سواء قدم من مكة أو قدم من بلد آخر، هذه العادة، فهذا الباب فيه واسع ولا حرج فيه. والحالة الثانية أن تذبح من أجل الحج ويسمونها ذبيحة الحاج، وهذه بدعة ومنكر ولا تجوز. فنقول ما يفعل بعض الناس من إعداد ولائم للحاج إن كان هذا من عادة الناس لكل قادم من سفر، فالعادات الأصل فيها التوسعة. أما إن كان مربوطا بالعبادة بالحج فإنه يأخذ حكم العبادة ولا يجوز. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم إطلاق كلمة الحاج لمن حج، سواء كان إطلاقها في الحرمين أو عند رجوعه إلى بلده، وسواء كان يحب أن يقال له ذلك أو كان يكره ذلك؟ إطلاق كلمة الحاج من حيث هو لا يظهر لي فيه بأس أن يقال إن فلانا حاج أو حج، لكن أن يشترط هذا اللقب ويطلب ويغضب الإنسان إذا لم يقل له إنه حاج فهذا لا شك أنه لا ينبغي. لكن لو قيل للإنسان يا حاج، أو كونه يقال للإنسان الذي يقدم يعني يذهب إلى الحج إنه حاج لكونه اتصف بهذه الصفة من غير إبراز ومن غير إظهار ومن غير طلب ومن غير يعني عجب نفس، فهذا لا يظهر لي فيه والله أعلم يعني بأس. لكن أنه يعني يغضب ويلزم الناس بأن يقال له إنه يعني إنه حاج، وبعض الناس سبحان الله يحج ويعود كما كان ولا يتغير منه إلا السبحة، إذا عاد من الحج يزداد فيه السبحة، يأخذ سبحة وتكون معه دائما السبحة، دلالة على أنه حج، لا تتغير أخلاقه، لا تتغير عبادته، لا تتغير هيئته، هو هو، لكن تتغير فيه السبحة. وهذا لا شك أنه من انتكاس المفاهيم. الحاج ينبغي أن يعود متغيرا، تتغير أخلاقه، يصبح حليما، يبتعد عن الغضب، يبتعد عن السباب، يعود رفيقا بجيرانه، محسنا لجيرانه، واصلا لأرحامه، بارا بأبويه، محسنا لزوجته، محسنا لأولاده، صحيحا في معتقده، حريصا على عبادته. هكذا ينبغي أن يعود الحاج. أما أن يعود كما هو في السابق في أخلاقه في عباداته في معاملاته ولكن يتغير فيه السبحة، قبل الحج ما كان معه سبحة وبعد الحج معه سبحة، فهذا من انتكاس المفاهيم. نعم، أحسن الله إليك. يقول: أديت فريضة الحج ولم أطف طواف الوداع لأنني أنوي الرجوع لمكة لأداء العمرة قبل الرجوع لبلدي، هل يكفي طواف العمرة عن طواف الوداع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من مكة قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولم يفصل في هذا بين من يخرج ليرجع وبين من يخرج، فدل الحديث على أن كل من خرج من مكة تاركا لها يجب عليه أن يطوف للوداع، سواء كان سيرجع إليها أو لا يرجع، وسواء سيذهب إلى بلد قريب أو بلد بعيد. وعليه فإن من ترك مكة إلى المدينة ولم يطف طواف الوداع بنية أنه يذهب ليؤدي العمرة ويرجع فقد ترك الواجب عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويلزمه إذ ذاك ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. نعم، أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز إطلاق كلمة الغوث على عبد القادر جيلاني، وما حكم من استعان واستغاث وتوسل به؟ الاستغاثة عبادة ولا تجوز الاستغاثة إلا بالله عز وجل، والاستغاثة بالميت شرك، والاستغاثة بالحي الغائب شرك، والاستغاثة بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه شرك، وإنما تجوز الاستغاثة بالحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه. يعني لو أن إنسانا حصل له حادث في الطريق، انقلبت السيارة وقال يا سيدي عبد القادر الغوث الغوث، فهذا من الشرك والعياذ بالله. وأصحاب هذا الشرك أشد شركا من شرك المشركين. المشركون أهل الجاهلية كان الواحد منهم يشرك في الرخاء، فإذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق وحدوا قالوا يا الله. بعض الذين ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءتهم الشدة قالوا يا فلان، فيشركون في الرخاء والشدة. لكن لو أن مسلما وقع في حفرة فمر به مسلم قال يا محمد يا علي يا فلان أغثني، هنا استغاث بالحي القادر فيما يقدر عليه، هذا جائز. وما عدا هذا من صور الاستغاثة فهي والعياذ بالله من صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: إذا ذبح رجل فدية عن ترك واجب ثم أعطاها لصديق له فقيرا من فقراء مكة، وبعدها طبخ ذاك الرجل تلك الشاة ودعاه لطعام، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ الفدية لا يجوز لصاحبها أن يأكل منها، لكن ها هنا ملكها الفقير ثم طبخها ثم دعا صاحبه من أجل أن يعني يأكل منها، فهل يجوز له ذلك؟ نحن ذكرنا بالأمس قاعدة فيها تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، لكن ها هنا في الحقيقة شبهة العود والأكل مما أخرجه لله مما لا يجوز له أن يأكل منه. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فأهمله صاحبه حتى أصبح هزيلا، فوجده عمر يباع فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، نهاه عن شرائه. قال العلماء: حتى لا يكون ذلك وسيلة للعود في الهبة والعود في الصدقة، فيأتي الأغنياء مثلا يتصدق أحدهم بشيء ثم يريد أن يرجع فيه يقال ما يجوز لك فيذهب ويشتريه، وهنا يخشى أن يكون هذا من هذا، فالذي يظهر والله أعلم أنه يجتنب الأكل منه. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، ذكرتم أن التركة إذا كان فيها إذا كان لها مالك أنها تحرم على الورثة وترجع لأهلها، فما الحكم إذا لم يعلم من هو مالكها وكيف يتصرف فيها؟ نعم، قلنا يا إخوة بالأمس المال المحرم، ليس التركة، المال المحرم الذي اكتسبه المورث إذا كان له مالك ولم يخرج من ملك ذلك المالك وإنما سرقه منه أو غصب الأرض أو أخذها بشهادة شهود زور، أنها لا تنتقل للورثة وأنها يجب أن تعاد لمالكها الأصلي. الأخ هنا يقول إذا لم يعلم المالك، الورثة يعلمون أن والدهم سرق هذه السيارة جاء بها من مدينة أخرى وهو سارق لها ويعلمون أنها مسروقة، لكن ما يعرفون ممن، ماذا يفعلون؟ الواجب عليهم أن يتصدقوا بها بنية صاحبها، أن يتصدقوا بها بنية صاحبها. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل بارك الله فيك، هل يجوز عقد نية القران بدون سوق الهدي؟ نعم، يجوز عند جمهور أهل العلم عقد نية القران بدون سوق الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحرم من الميقات قارنا وساق الهدي، أحرم معه بعض الصحابة بالقران، لأن عائشة رضي الله عنها قالت فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. والمعلوم أنه لم يسق الهدي ممن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة رضي الله عنه. ومعنى هذا أن هناك من الصحابة من نوى القران ولم يسق الهدي، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأمته أن من شرط القران سوق الهدي، ولو كان ذلك شرطا لبينه، ولا يكفي فعله في هذا. الأمر الثالث أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قدم من اليمن وأهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القران، ولم يسق الهدي، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إهلاله، ولم يقل له لم يكن لك أن تهل بالقران لأنك لم تسق الهدي، وإنما أمره بالفسخ للعلة التي ذكرناها. وعليه فإنه لا يشترط في القران سوق الهدي من البلاد. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل حفظكم الله تعالى، ذكرتم اختلاف السلف في استلام غير الركنين، وقلتم الأمر الأول وننتظر الأمر الثاني لأنكم لم تذكروه. نعم صحيح، أنا ذكرت أنه اختلف في أمرين، الأمر الأول استلام الركنين الشاميين، وقلت إن هذا الخلاف قد انقرض ووقع الإجماع على أنه لا يستلم إلا الركن اليماني والركن الشمالي. الأمر الثاني الذي اختلف فيه السلف هو رمانة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان المنبر موجودا، هل يجوز وضع اليد عليها أو لا يجوز؟ فذهب إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى أن ذلك بدعة محدثة، وكان ينهى عن ذلك شديدا، وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، والصواب مع الإمام مالك رحمه الله عز وجل، ولم يختلف في غير هذا الأمر أبدا، لا في المحراب ولا في القبر ولا في غير ذلك، وإنما نقل الخلاف في رمانة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان موجودا. والمنبر اليوم الموجود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المحراب محراب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى بعض إخواننا يأتي يحاول أن يحك البلاط الذي في المحراب ليأخذه معه، وهذا من المنكرات العظيمة التي ينبغي على المسلمين أن يجتنبوها. نعم. أنا نسيت الأمر الثاني فذكرنا الأخ، جزاه الله خيرا. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل أنا أدرس في فرنسا في شعبة الطب، فنريد منكم بارك الله فيكم أن تبينوا لنا حكم الدراسة في هذه الشعبة، مع العلم أن فيها اختلاط، وكذلك نريد أن تبينوا لنا حكم بعض الأعمال التي تكون في هذه الشعبة مثل التشريح وقتل الحيوان من أجل التجربة عليه ونحو ذلك، وبارك الله فيكم. الجواب في هذه المسألة طويل ويحتاج إلى تفصيل، لا يكفيه ما تبقى من الوقت، فلعل الشيخ ياسين يذكرني بالسؤال غدا في أول الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليك. يقول ما حكم الاستمناء، هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ يقصد الأخ الاستمناء باليد، والذي يسمى بجلد عميرة، لا يجوز للمؤمن أن يعتدي على فرجه بهذه العادة السرية القبيحة التي لها أضرار كثيرة على بدن الإنسان وعلى دينه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه العادة تضعف بدن الإنسان وتضعف مراقبته لله، وقد أجرى بعض الباحثين بحثا في هذا الأمر، تبين فيه أن من تعود هذه العادة تقل خشيته لله سبحانه وتعالى، فيسهل عليه أن يعصي الله في السر لتعوده لهذه العادة التي يستتر بها. والله عز وجل وصف من ابتغى غير الفرج الذي أحله الله له وغير ملك اليمين بأنه عدوان، فأولئك هم العادون. فنقول إن هذه العادة لا تجوز، ويكفي أنها معصية، يكفي أنها معصية. والعلماء يقولون لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فكون الإنسان يصر على هذه العادة الخبيثة المحرمة فيه خطر عظيم عليه، ويخشى أن تغلب عليه حتى ترين على قلبه. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عنها، وأن يحرص على الصوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: طفت طواف الإفاضة وأنا حامل طفل عمره سنتين، وأنا نسيت فلم أغير له الحفاظة وفيها البول، وأنا أحسب أنه إذا كان البول في الحفاظة لا يؤثر، فماذا علي؟ أرجو أن لا بأس عليك، لأن الأصل في الأطفال التوسعة، الأصل في الأطفال التوسعة، ومثل هذا مما تعم به البلوى وتكثر، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم من رمى جمرة العقبة في آخر أيام التشريق، مع العلم أنه أخبر أولا أنها لم تكن في مكانها فتركها؟ أنا لم أفهم السؤال جيدا، فإن كان الأخ رمى جمرة العقبة في، لعلنا نعود إلى هذا ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى